بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتا، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل وزالت عنهم الشبهات فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. وده يعني من فوائد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنه يزيل سلطان الكفر فيبصر الناس نور الحق. وأيضا هذا دليل على أهمية أن يكون للحق قوة، لأن كثير من الناس يعني يقيسون الأمور بمقياس مادي بحت، يظنون أن المنتصر هو المحق. ليس دائما يكون المنتصر هو المحق، لكن كثير من الناس يعجبون بالمنتصر. خدت بالك؟ فده في أهمية أن يكون أهل الإسلام لهم قوة ولهم شوكة، بحيث يعني يكون هذا سبيل إلى دعوة الناس إلى الحق. يقول: قال عمرو بن سلمة: كنا بماء بممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه، أوحى إليه، أوحى الله إليه كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقرأ في صدري، وكان العرب تلون بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه. يعني أغلب قبائل العرب كانوا ينتظرون لفتح مكة، يقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، يعني ناس أسرعوا إلى الإسلام. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فقدموا عمرو بن سلمة مع صغر سنه، وكان يعني في عنده 7 سنوات أو 8 سنوات، كان يصلي بالناس لأنه كان يتلقى الناس فيحفظ منهم القرآن. يقول: وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف وتعزيز الإسلام وتعيين موقف العرب واستسلامهم للإسلام. وتأكد ذلك، أي تأكد بعد غزوة تبوك. ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تطرى في هذين العامين 9 و10، ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 10,000 مقاتل في غزوة الفتح إذا هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك، 3 أضعاف. شوف الطفرة الكبيرة اللي حصلت بين الحديبية وبين آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديبية كان فيها 1,500 واحد، 1,500، فتح مكة 10,000، غزوة تبوك 30,000. مع أن أشوف التضاعف، العدد بيتضاعف. حصل فتح بعد صبر طويل من النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: قبل أن يمضي على فتح مكة عاما كاملا، يعني تضاعف العدد. ثم نرى في حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام، قيل وصل إلى 100,000 من الناس، أو 144,000 منهم، يموج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوى له الآفاق وترتج له الأرجاء. يعني شوف العدد بقى وصل في حجة الوداع لكام، تجاوز 100,000. وكثير من المؤرخين بيقول أن العدد كان يقرب من إيه؟ من 100,000 حج مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: الوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا، ولا يمكن لنا استقصاؤها، وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو أهمية في التاريخ. وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عام أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح، ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا. وابدع عبد القيس، كانت لهذه القبيلة وفادتان، الأولى سنة 5 من الهجرة أو قبل ذلك، كان رجل منهم يقال له منقذ ابن حيان يرد المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالإسلام أسلم، وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام في 13 أو 14 رجلا، وفيها سألوا عن الإيمان وسألوا عن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشج عبد القيس ذا، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، الحلم والأناء. وده يستفاد منه جواز مدح الرجل في وجهه إذا كان يؤمن عليه الفتنة وإذا كان هناك مصلحة. خد بالك المسألة دي مسألة فقهية، هل يجوز مدح الإنسان في وجهه أم لا؟ ورد فيها دليلان متعارضان، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم حثوا في وجه المداحين التراب، ومدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك قطعت ظهر أخيك أو قطعت عنق صاحبك، عشان مدحه فيه في وجهه. فاستفاد العلماء من هنا كراهة المدح في الوجه، كراهة المدح في الوجه، قالوا الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مدح ناسا في وجوههم كثر، منهم أبو بكر، نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل أبو بكر في الجنة، في أكثر من كده، عمر في الجنة، عثمان في وجهه كده يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرسل إليه من يبشره بالجنة، ثابت بن قيس إلى آخره. فإيه الخلاصة في المسألة دي؟ خلاصة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله أن الرجل إذا كان يعرف بصلابة دينه ولا يخشى عليه الفتنة فيجوز المدح في وجهه، يجوز المدح في وجهه إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك إيه؟ مصلحة، كالتنبيه على فضله، تنبيه على شرفه، ليأخذ الناس مثلا منه العلم ليقتدوا به، أو التنبيه على خصال الخير فيه، أو تثبيته وتشجيعه على ما هو فيه من الخير. أنت واخد بالك؟ وأنت عارف المدح في الوجه ده عامل زي الدواء، إذا استخدم في موضعه نفع أشد النفع، لو زيد عن ذلك يضر، ولو منع منه أصلا يضر أيضا. فلما واحد يعمل خير يقولوا مثلا فلان ده بارك الله فيه فعل كذا من الخير، رجل خير، رجل صالح مثلا، يتشجع هو على ليه، وغيره أيضا إيه؟ يتشجع. لو امتنعنا من المدح أصلا خطر، خطر، لأن المدح ده بيبقى فيه نوع من الإكرام المعنوي، تبقى التكريم المعنوي حاجة جميلة، خدت بالك؟ ولو فرطنا فيه وأفرطنا يؤدي إلى فساد عريض، بقى إعجاب النفس، خدت بالك؟ الإعجاب بالنفس. لما واحد بقى يقابل واحد كده مثلا من طلبة العلم يقول له ده أنت شيخنا وسيدنا وعالمنا، خدت بالك؟ ده أنت عالم المسلمين، فحش الكلام ده. وشأحيانا الشباب بيتسرع في هذه المسألة، يعني لقى واحد مثلا أرى كتابين كده عارف مسألتين يقول له أنت فقيه الأمة على طول كده، ما تقولش الإمام أحمد فكده يعني. فلازم يكون الحق هنا بين إفراط وإيه وتفريط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدح أناسا، خدت بالك، وفي نفس الوقت نهى عن المدح عليه الصلاة والسلام، لأجل أنه ربما يترتب عليه مفسدة، وده اسمه الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة. الوفادة الثانية لوفد عبد القيس كانت في سنة الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا، وكان فيهم الجرود ابن العلاء، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. وفد دوس، كانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، وأنه أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم رجع إلى قومه، فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطئون عليه حتى يأس منهم، زهق منهم، يأس أنهم يدخلوا في الإسلام، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو على دوس، اللي هو القبيلة بتاعته، قال له رسول الله ادعي عليهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، قال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، خدت بالك، واتي بهم. شوف الرحمة العامة اللي بعث بها صلى الله عليه وسلم. ثم أسلموا، فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتا من قومه إلى المدينة في أوائل سنة سبع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فلاحق به. وده دليل على جواز الدعاء للكفار بالهداية، دعاء للكفار بالهداية. طب هل يجوز أن تدعو للكفار بالمغفرة؟ ها؟ استناني استناني، في تفصيل. إذا كانوا على قيد الحياة وتدعو لهم بالمغفرة فهذا جائز، تنوي به الهداية. في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لما أنت ما تدعي للكافر بالمغفرة وهو حي، خدت بالك، وهو إيه؟ حي. تدعو له بالمغفرة يعني بمعنى أن ربنا يهديه ليغفر له، ما هو لن يغفر له حتى إيه؟ يهدى. أما بعد الموت فلا يجوز أن تدعو له بالإيه؟ بالمغفرة. أنت واخد بالك من المسألة ديت؟ مسألة مهمة. يقول رسول فروة بني عمرو الجذامي، كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان، عاملا لهم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام. أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة سنة 8 من الهجرة. ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء، ولما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت فاختار الموت على الردة. هذا من الصلاة بصراحة. شوف مع أن الرجل ده يعني لم يمضي له في الإسلام كثير، لكن صلابة في الدين، قالوا له تموت يا ترتد، اختار ليه؟ القتل. فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء، وضربوا عنقه رحمه الله ورضي الله عنه. وفد صداع، جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8 من الهجرة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول صلى الله عليه وسلم يا أخي تبخيل ولا إيه، هيأ بعثا من 400 من المسلمين، 400 من المسلمين، وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صداء. بينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة علم بها زياد بن حارث الصدائي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك وافدا على من ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد الجيش من صدر قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه 15 رجلا منهم وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. قدوم كعب بن زهير ابن أبي سلمى، كان من بيت الشعراء وكان من أشعر العرب، كعب بن زهير ده معروف من الشعراء، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير ابن زهير، أخوه كتب له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه. بيقول له فإن كانت لك في نفسك حاجة، لو خايف على نفسك، فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجري روح له بسرعة، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا. سبحان الله، اكتب لك من علامات النبوة والله، واسع الصدر عليه الصلاة والسلام. شوف الناس يؤذونه ويسبونه، لما يأتي أحدهم تائبا يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن وحشي بن حرب، لأنه قتل من يعني رجل من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قتل مين؟ حمزة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على حمزة بكى بكاء مريرا، كان حمزة من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعمه، اكتب لك، ومع ذلك عفى إيه؟ عنهم. يقول فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا وإلا فنجو إلى نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب وأشفق على نفسه، فجاء المدينة ونزل على رجل في جهينة وصلى معه الصبح، فلما انصرف أصار عليه الجهني فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يده. ده مين؟ مين؟ كعب بن زهير. زمان ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ليه؟ كانوش يعرفوا بعض اصلا، يسمعوا ده فلان ده فلان، لكن ما كانش في صور طبعا زي دلوقتي. يقول فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به لو جبته لك؟ قال نعم. قال أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه، واحد من الأنصار عايز يقتله، فقال دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. حينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. بس القصة دي غير صحيحة. الصوفيين بقى طبعا يا سلام يسيبوا الدنيا كلها ومسكين بقى في القصة دي. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الشعر بقى تواجد، تواجد يعني انبسط يعني وتهز كده حتى سقطت البردة. سقطت ليه البردة؟ من هنا هم بقى بياخدوا منهم بقى ان الانسان ايه يسمع الشعر ويتواجد. شوفهم انت يقول الله الله، عارف انت دي، ويقعد يهز في جسمه كده. تقول له يا ابني ايه اللي بتعمله ده؟ يقولك من النبي صلى الله عليه وسلم تواجد. يا سلام، دي قصة ضعيفة ولا يجوز الاستدلال بالضعيف. العلماء تاخد بالك من الحتة دي محمد، خليك معي. بيقولوا العلماء ان في السير يتجاوز عنها لاستكمال الاحداث، يتجاوز عن الاسانيد لاستكمال الايه الاحداث. خدت بالك كثير من السيرة صحيح وكثير منها ضعيف، ولكن العلماء بيتسامحوا في الرواية في السيرة لاستكمال الاحداث، لكن عند استنباط الاحكام والتعبد لله يقول لك قف، هل هذا صح ام لا صح، هل هذا صح ام ايه ام لا صح. يعني احنا بنحكي قصه اسمها ايه قصه لاستكمال الاحداث. ها لا شك ان كعب بن زهير ده تاب اسلم ماشي، لكن هل بقى حصل التفاصيل دي كلها؟ وقف للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى الشعر بانت سعاد، بيتغزل في سعاد. هما كان عندهم كده في العرب لما يفتتح قصائد الشعر يتغزل فيه امرأة، خد بالك. فبيقولوا بقى هما بيزعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واعجبته ليه القصيدة. نقول لهم لا، اثبتوا سند ايه ذلك اولا، هذا لم يصح. يقول وفد عذرة قدم هذا الوفد او عذرة هم 12 رجلا فيهم حمزة بن النعمان، قال متكلمهم حين سئلوا من القوم قالوا نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، نحن الذين عضضوا قصيا وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، لنا قرابات وأرحام. فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بفتح الشام ونهاهم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها. أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا. الكاهنة كانت فاشية في الجاهلية بشكل يعني فظيع ورهيب، وده كان من اعتقادات الجاهلية. خدت بالك كانوا لا يخطون خطوة إلا بسؤال الكهان، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من الكبائر. قال من أتى كهان كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفد بلا قدم في ربيع الأول سنة 9 وأسلم وأقام بالمدينة 3، وقد سأل رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. وسأل عن وقت الضيافة فقال 3 أيام. الضيافة 3 أيام، شوف الضيف تضيف يوم إلى 3، وما زاد على ذلك فهو صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي قال ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. يعني أنت رايح ضيف هتقعد يوم لحد ايه 3 ايام، لا تقيم عند اخيك حتى تؤثمه او تحرجه. يعني ايه يعني تؤثمه؟ يعني توقعه في الاثم. كيف يوقع الضيف صاحب البيت في الاثم؟ ازاي يضطره الى ان يغتابه؟ هيستثقله بقى، يروح بقى لزوجته يقول لها الراجل الرخم ده مش راضي يمشي ليه،

التراث، ها يقول لك تراث لازم نحافظه عليه، الحضارة، حضارة ايه بالتفصيل؟ دي جاهلية، ده عفن، ده شرك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات، أمر عليهم خالد ابن الوليد، فقام المغيرة ابن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف، ولهم أنا هضحكوا دلوقتي عليهم، فضرب بالكرزين، ضرب يعني زي آلة كده بيكسر بيها زي الفاس كده، ثم سقط يرقد، عمل نفسه ايه انه وقع في الارض يعني بيرفس كده، فارتج اهل الطائف وقالوا ابعد الله المغيرة، قتلته الرب، دلت موتته. فوثب المغيرة وقال قبحكم الله، انما هي لكاع حجارة ومدر، ثم ضرب الباب فكسره، ثم على اعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالارض حتى حفروا اساسها واخرجوا حليها ولباسها، فبهت الثقيف. ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. نكتفي بهذا القدر لنا استكمال إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.